بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، أذكركم أنه اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة وردتنا من الأخوة المؤمنين. إن شاء الله إلى أن تأتي اتصالاتكم إن شاء الله سنشرع في الجواب عنها. أحد الأخوة المؤمنين يسأل، يقول أنا خطبت امرأة وصار عقد شرعي، والآن أنا ما أريد هذه الزوجة، أريد أطلقها، فشنو اللي أنطيها من المهر؟ هل تستحق هي علي مهر أم لا؟ إذا شخص عقد على امرأة وراد يطلقها، يعني الزوج هو اللي راد يطلق، بهاي الحالة يعطيها نصف المهر، يعني مجموع الحاضر والغائب، المعجل والمؤجل. لو كان مثلا المؤجل 10 ملايين والمعجل 5، يعني المجموع 15 مليون يصير، فينطيها 7.5، ينطيها نصف المهر، ما طول ما داخل بيها أو طلقها يعطيها نصف المهر. أما إذا دخل بيها وراد يطلقها طلاق رجعي فيعطيها تمام المهر، يعني الحاضر والغائب. لو كان الحاضر 5 ملايين والغائب 10 ملايين، يعني المجموع 15، ينتهي 15 مليون إذا دخل بيها وطلقها، أراد هو يطلقها. هذا طبعا إذا كان الطلاق رجعي. أما إذا كان الطلاق خلعي فالزوجة تبذل، يعني تتنازل عن المهر أو أكثر من المهر. عندنا اتصال وسام من بغداد. السلام عليكم أخ وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل وسام. شلون سيدنا؟ حياكم الله وسام، أهلا بك، تفضل. السلام ورحمة الله على سيدنا. تفضل وسام، تفضل. سيدنا سؤال رحمة الوادي. نعم بلي، تفضل. القطعة الزراعي فلوسها تتخمص أو ما تتخمص؟ القطعة لو فلوسها، القطعة مال الزراعي تتخمص أو ما تتخمص؟ نعم. أكو سؤال آخر وسام؟ أي بلي، أكو سؤال آخر؟ سؤال آخر أكو وسام؟ عندك بعد سؤال؟ لا رحمة الله عليك. شكرا جزيلا وسام، شكرا، شكرا جزيلا. نعم. عندنا سؤال الأخ وسام هسه إن شاء الله راح نجاوب عليه، بس نكمل السؤال الماضي. إذا كان الطلاق خلعي، طلاق خلعي يعني الزوجة هي كارهة للزوج، هي ما تريد الزوج، فتبذل حتى الزوج يطلقها. هذا البذل قد يكون بمقدار المهر، قد يكون أكثر من المهر، قد يكون أقل من المهر، ماكو فرق. أنه عندنا اتصال أبو سجاد من كربلاء. السلام عليكم أبو سجاد. السلام عليكم سيدنا العزيز، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. سيدنا بعد، تفضل ابو سجاد. السلام عليكم سيدنا العزيز. وعليكم السلام سيدنا. والله يعزك، اهلا ابو سجاد، تفضل. سيدنا عندي ولدي قاعدهم صلاه الصباح. بلي. بعض منهم يروح راسا يتوضا ويرجع ويصلي، ما يروح يعني يتطهر او هاي يعني ما يروح للتواليه المغاسل، بس يتوضا ويجي يصلي راسا. نعم. أقول له ما يصير، يقول له أنا ما يعني ما عندي إدرار أو ما عندي، هل يجوز صلاته أو وضوءه؟ نعم جزاكم الله خير، شكرا جزيلا. نعم. الأخ وسام من بغداد يقول القطعة الزراعية هل تخمس؟ نعم تخمس القطعة الزراعية. يتعلق به أدنى اتصال. أبو علي من النجف، السلام عليكم أبو علي. مساء سنة. حياكم الله أبو علي، تفضل. أحب أشارك. تفضل أبو علي، خدمتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دائما أقرأ سورة الصافات جزء 23 صفحة 451. كثير ما ترد القرآن وتركناه للآخرين. نوح نبي مطيع ابن عاق، إبراهيم ابن مطيع نبي مطيع، ثم سلام على آل ياسين ذكرها. فكلمة آل ياسين سلم على نوح عليه السلام، سلم على إبراهيم عليه السلام، بس ما قال على آل نوح أو آل إبراهيم، فقط ذكرها، ما قال على رسول الله، فقط قال إلى آل ياسين. شوف إذن سلام الله إلى نوح وإبراهيم وأنت منزل عظيمة إلى آل ياسين إلى محمد وآل محمد. إذن منزلة الخمسة الكساء وسيد الشهداء الخمسة الكساء إذن وهم من عباد الله الصالحين. إذن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من العباد الصالحين مثل ما ذكر في سورة صحيح 23 بلي صحيح 451. أتمنى من السادة والمشايخ والباحثين أن يكتبون بها على قضية الحسين إنا تركناه في الآخر. أبو علي جزاكم الله، جزاكم الله خير على المداخلة. أشكركم أشكركم أشكركم أشكركم، شكرا جزيلا، شكرا. فالأخ وسام، نرجع لسؤال أخ وسام من بغداد، يقول القطعة الزراعية هل تخمس؟ نعم يجب فيها الخمس، يجب فيها الخمس، تخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية. إذا اشتراها من أرباح نفس السنة، يعني صار عنده مال أثناء السنة ما حال عليه الحول واشترى هاي القطعة الزراعية، فهذه تتخمس بقيمتها عند مجيء رأس السنة الخمسية. أما إذا اشتراها من أموال حال عليها الحول، يعني افترض أنه مثلا السنة اللي اشترى بيها هاي القطعة ما عنده ربح، ما عنده من أرباح السنة. عنده اتصال عندنا أم علي من بغداد. السلام عليكم أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أم علي، تفضلي. بس احنا في اليوم 25 بصفر. نعم. ونستوي يعني بيت احنا بناء جديد وهاي بس ارجع نعرف حلال حرام شو تسوي، عندنا شغلات يعني كل سيات وهاي شغلات يعني انكسرت خلي جيز اللي من انتقيل يمكن شغلنا لو نحن يديها سفر. سؤالكم عن العمل، عن جواز العمل والانتقال مو السكن؟ جواز العمل. نعم نعم. اكو سؤال اخر؟ نعم. علي اكو سؤال اخر؟ الله والديك، حياكم الله معلي، شكرا جزيلا. قحطان من النجف الأشرف، السلام عليكم أخ قحطان. السلام عليكم خاطر السيد بلا زحمة. تفضل تفضل قحطان تفضل. أكو قول رواية السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. العباس ما مذكور ليش؟ هذا زيارة عاشوراء، هذا هاي جزء في المقطع هذا. بيلي بيلي. وسام من الديوانية، السلام عليكم وسام. السلام ورحمة الله، شلونك سيدنا؟ حياكم الله أخ وسام، أهلا وسام. سيدنا بس بالي، تفضل وسام. سيدنا بس أريد أسألك على الخمس. نعم. عندي بيت قاعد بي المهجرين اللي تهجروا. نعم. وش اسمه وحسيني عن بيها المهجرين، هاي تتخمس لو ما تتخمس؟ يعني بدون اجور، ما اخذ من عندهم اجور. حسينية كذلك، حسيني عندك؟ حسينية بنيتها بعد ما كان من اجور المهجرين قعدتهم بيها، وعندي بيت هم كان فارغ يعني اريد اكمل اجره، فاجور المهجرين قعدتهم بي. ردت اجره انت مو يعني قريت اجره؟ ردت اجره اي. نعم. فاعطيته للمهجرين قاعدين بي عوائل مهجره بي. هذا اللي يتخمس له سينا له. نعم ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا. نعم في القطعة الزراعية إذا يعني سنت اشتريت بالقطعة الزراعية إذا ما ربحت عندك أرباح سنوات سابقة ربح السنة السابقة أو اللي قبلها يعني المال داير عليه سنة مار عليه سنة تعلق به الخمس بعدين رحت اشتريت بها القطعة الزراعية هاي تتخمس الخمس يتعلق بسعر شراء القطعة يعني القطعة بيش اشتريتها الخمس ما يتعلق بها ما يتعلق بقيمتها الفعلية عندما جي رأس السنة الخمسية الخمس يتعلق بقيمتها بقيمتها الفعلية إذا مشتري من ربح نفس السنة يعني السنة اللي اشتريت بها القطعة صار عندك ربح ما دار عليه سنة الربح قبل مجيء رأس السنة واشتريت بها القطعة هاي تتخمس بقيمتها الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية أبو سجاد من كربلاء يقول أولادي أقعدهم صلاة الصبح بعضهم يتوضى مباشرة من دون أن يذهب للتواليت فهل الوضوء صحيح؟ نعم صحيح ما يشترط أنه يعني يروح يتبول مثلا أو يتغوط يروح للتواليت ما يشترط هذا يعني إذا كان تعبير العام إذا كان مثلا محصور بولة مثلا الأفضل هنا أنه يروح يتبول إذا كان لأنه الصلاة إذا كان واحد محصور بولة الصلاة بها كراهة نوع من الكراهة بالا يظل يم الإدرار مالته فيعني ينسلب التوجه في الصلاة لكن إذا صلى على كل حال لكن لو كان شخص محصور بولة وتوضى وصلى صلاة صحيحة فما يشترط أنه الشخص يروح يتبول حتى يتوضى وبعدها يصلي مباشرة يقدر يتوضى إذا كان هو محدث بالحدث الأصغر يعني كان نايم مثلا مباشرة يقدر يتوضى ويصلي معلم من بغداد يقول هل يجوز العمل في شهر صفر وكذلك السكن يعني نعم يعني من العادات الجارية عند الناس أو تصور يعني تصور هذا طبعا مو صحيح تصور خاطئ تصور أنه شهر صفر هو شهر النحس نعم صحيح كان في الجاهلية ينظرون الشهر صفر على أنه شهر النحس هذا الإسلام ما أقر هذا الاعتقاد الكان الخاطئ عند الجاهلية بل أنه سمى صفر الخير ردا على تسمية الجاهلية لشهر صفر بشهر النحس شهر صفر هو شهر الخير العمل جائز في شهر صفر ماكو أي إشكال الانتقال من مكان إلى مكان آخر بيت يعني تقل من مكان إلى مكان آخر مثلا كان مؤجر هو أو قاعد بالإيجار وكمل بيته خلال شهر صفر بإمكانه أنه ينزل بالبيت وحتى كراها يعني ماكو في قضية الانتقال في شهر صفر من دار إلى دار أخرى وسام الديوانية يقول عندي بيت مقعد بيه مهجرين كذلك حسينية نيتها وقعدت بيه عندنا اتصال الأخ قاسم من البصرة السلام عليكم أخ قاسم قاسم نعم تفضل قاسم مولاي السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله تفضل قاسم مولاي عندي حلقة ذهب لقيت تقريبا سنتين حلقة ذهب لقيتها وجدتها عثرت عليها عثرت عليها عثريت نعم نعم اكو سؤال اخر نعم قاسم اكو سؤال اخر قاسم تسمعني شكرا جزيلا اخ قاسم من البصرة نرجع لسؤال الاخ وسام من الديوانية يسأل عن الحسينية الحسينية إذا شخص من أرباح السنة بنى حسينية اشترى قطعة وبناها من أرباح السنة يعني قبل مجيء رأس السنة المال ما داير عليه الحول فحصل ربح اشترى به قطعة وبناها هاي بعد ما عليه خمس من يجي رأس السنة ما عليه خمس طبعا إذا كان يناسب شيئا أنه يبني حسينية فما عليه ما عليه خمس نعم إذا كان المال داير عليه سنة يعني قبل لا يبني الحسينية أن اتصال. حيدر من بابل، السلام عليكم أخ حيدر. السلام عليكم سيد الشلوم. عليكم السلام، أهلا حيدر، تفضل حيدر. الله يبارك فيك. عظم الله أجركم. عظم الله أجركم، تفضل حيدر. الله يسعدك، الله يخليك، الله أجرك إن شاء الله. الله يخليك حيدر، الله يبارك فيك. الله يخليك سيدنا. تفضل حيدر. سيدنا العزيز، عندي والدتي ناظرة صديق الإمام عليه. ناظرة شنو والدتك؟ ذبيحة للإمام عليه. ناظرة ذبيحة بلي. وسوينا أحد للزوار بالأربعينية. المن هي ناظرة؟ الإمام علي. كانت مريضة تقريبا شفت إن شاء الله. نعم. حيدر بلا زحمة عليك، هي ذاكرة بلي ذاكرة الصيغة الشرعية والدتك، يعني قايلة لله علي، قالت الصيغة؟ اي اي نعم قايلة. متأكد انت حيدر لو من عندك هذا الكلام؟ لا انا سألت هاي. شنو الصيغة؟ قل لها شنو قالت الصيغة؟ مو قايلة لله علي الإمام علي عليه السلام؟ اي سيدنا قال قل الإمام علي، ما قال لله عليه. ما قايلة لله مو؟ نعم نعم واضح ان شاء الله. اكو سؤال اخر؟ اكو سؤال اخر؟ اي نعد عمي ابو المرة الله يرحمه توفى قبل السلم بلي؟ نعم حيدر شوي الصوت مو واضح. حيدر ممكن تعيد السؤال؟ سيدنا الثاني؟ السؤال عيد حيدر، السؤال الثاني. السؤال الثاني. عمي ابو المرة توفى العام. الله يرحمه. بلي. الله يرحمه عليك. فجاء راح يدور السنة الجديدة مالته يعني من هذا السنة 29 ب 2016. بلي. هم يقدمون مال ولده او اخرون ماي. يعني قليل من الايام. نعم. نعم واضح. حياكم الله، حياكم. نعم فالحسينية، إذن الحسينية هذه إذا من أرباح السنة هو اشترى حسين، عفوا اشترى قطعة أرض أو بناها، هاي ما يتعلق بها الخمس. نعم إذا المبلغ قبل لا يشتري الحسينية دار عليه السنة وبعدين اشترى الحسينية، هنا الخمس يتعلق بسعر الشراء. وبالنسبة لهذا البيت، البيت هذا ما طول ما قاعد بي انت ناوي انه شنت من بنيته او اشتريته ناوي تسويه تأجره يعني للاستثمار تريد تسوي، فهذا نعم يتعلق به الخمس. بأي قيمة يخمس؟ حسب الأموال اللي صرفتها عليه. إذا صرفتها من أرباح السنة مالتك يعني مداير عليها سنة وصرفت عليها، فبقيمته الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية يخمس. وإذا لا انت صرفت عليه أو اشتريته من أموال دائر عليها السنة، فالخمس يتعلق بسعر الشراء أو بكلفة أو ما صرفته على البناء وليس بالقيمة الفعلية. قاسم من البصرة يقول وجدت حلقة ذهب أثرت اتصال عندنا. الأخ مالك من كربلاء، السلام عليكم أخ مالك. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا في السؤال. تفضلوا. أنا صعدت للنجف وأذن الأذان بكربلاء، وصلت النجف وصليت صلاة قصور تمام. أذن الأذان بكربلاء، أنت وين أهلك؟ أنا أهلي بكربلاء حي الغدير. بلي، ورحت للنجف؟ إي أذن الأذان بكربلاء، يعني صعدت من حي الغدير، أذن الأذان وصلت للنجف صليت صلاة تمام قصور. زين، بأي ساعة بالنجف وصلت؟ وصلت تقريبا 8:30، تقريبا 9 هالحدود هاي. أي أذان المغرب؟ لا أذان المغرب أذن هناك كربلة. أذان المغرب بلي ما صليت. بلي ما صليت، وصلت النجف صليت بالتسعة تقريبا 8:30. نعم اي والله سيد. انت بالنجف مسافر لو عندك إقامة لو شنو لو وطنك؟ لا عندي أهلي زوجتي أرد أجيبها من النجف لكربلة. مسافر يعني مسافر؟ اي مسافر. نعم نعم. قاسم من البصرة يقول أنا عثرت أو وجدت اتصال عندنا. الأخ سيف من بابل، السلام عليكم أخ سيف. عليكم. وعليكم السلام حياكم الله سيد، تفضل. تفضل سيد. انا حلفت على شيء قلت له هذا العصر ما اشكري هذا الشيء. اكو سؤال اخر؟ لا رحم الله والديك. الاخ محمد من البصرة، السلام عليكم اخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل اخ محمد. تفضل تفضل محمد. الجوال جاء الله رحمة شوان ما صلي. نعم. بس نروح من نعم ما صلي. نعم. عشان اصلي له جوزي لا. والله 19 سنة ميكوية. نعم. 20 سنة. نعم. أيه. واضح. أكو سؤال آخر محمد؟ نعم. سؤال آخر عندك؟ نعم. شكرا جزيلا أخ محمد، بارك الله بك. الأخت زينب من البصرة، السلام عليكم زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. أهلا زينب، تفضلي. سؤال زينب. تفضلي زينب. سؤال أنا جيت إمام حسين 7 صفات وأنا من 40. يعني تيجي تيجي شبيها الزيارة شبيها؟ جينا يوم 7 صفر. ها جيت 7 صفر يعني زرت يوم 7 زرت 7 صفر مو؟ نعم نعم تيجي تيجي اتبنا اليوم 40 نويناهني. يعني انت بالـ40 ما موجودين مو؟ لا لا 7 صفر احنا مستمعنا الخطبة مع السيد قال ان شاء الله تجي بس حدنا نتأكد ان شاء الله. واضح ان شاء الله. مشوش. علي بن بابل، السلام عليكم اخ علي. الو. تفضل علي. تفضل علي. سيدنا الله يسعدك. تفضلوا. سيدنا مرض نذر الطلي. بل نذر الطلي؟ ايه نربط له وسماعة بس يعني جيت جيت كانت وانت عملية. نعم. شنو قلت علي من نظارة إيه. شنو قلت؟ جيت صوت الوجه ملابس غاس جاوز السلام وهاي سماعة يعني جيت صوت الوجه الله. نعم. ايه. شو هذا؟ واضح واضح إن شاء الله واضح. واضح. شكرا جزيلا. الأخت أم كاظم من بابل، السلام عليكم أم كاظم. أم كاظم تفضلي. نغم كاظم. نغم؟ نغم كاظم أي. نعم. السلام. حياكم الله. تفضل. في زيارة الـ40 رحت. نعم. رحت بزيارة الـ40 اشتريت أساور هيك يعني مال أطفال. فسعرها منها 500 زين فمن اشتريت خليت بجداني واحد ورجع اعطاني الثاني زين فاعطيته الالف رجع لي 500 بقى يطلبني 500 دور على الولد ما لقيته فاريد اشوف شلون يعني. يعني هذا تقدرون ترجعون تندلون هذا الشخص اذا تدورون عليه تندلون؟ دورت عليه بالنص ساعه ما لقيت كان ازدحام بالـ40 وهاي ما قدرت يعني اشوف الولد. واضح ان شاء الله. لا سيد دورت ما لقيته. واضح واضح. شكرا جزيلا. شكرا نغم. مسلم من ذي قار، السلام عليكم اخ مسلم. الله. تفضل مسلم. سيدنا لقينا حقيبة عندنا موكب لقينا حقيبة وظلت دارت عليها سنة. نعم. واضح. اكو سؤال اخر؟ الحالة شلون؟ بلي واضح. سؤال اخر سؤال اخر اخو مسلم؟ لا لا لا رحم الله عليك. شكرا جزيلا اخ مسلم. نعم. الاخ قاسم من البصرة يقول حلقة ذهب عثرت عليها. شو اسوي هذه؟ هذه اللقطة ما طول قيمتها أكثر من الدرهم. أم حنين، أم حليم من بابل، السلام عليكم أم حليم. تفضل أم حليم، حياكم الله. أم حليم سمعيني؟ أم حليم صوتكم واطئ. نعم أم حليم، نأسف انقطع الاتصال. أم حليم يمكنها معاودة الاتصال مرة أخرى. 16-2 باللي ياهو. نعم زهير من كربلاء، السلام عليكم أخ زهير. تفضل أخ زهير، حياكم الله أخ زهير. الله يبارك، عظم الله أجوركم، عظم الله أجوركم. مولانا أحرم الله لك الأجر. عظم الله أجوركم، تفضلوا أخ زهير. مولانا ولكم. تفضل زهير. مولانا عندي غراض زاد للموكب مال الإمام الحسين الأربعيني. نعم. اللي حق التصرفين طين أو خلينا أسمك. ما لا تك لو الناس متبرع بهم. ما أقدر أتصرف بهم. ما لا تكذن الغراض إلك لو الناس تبرعت بهم. لا لا، الناس تبرع بهم ومنقص من مالاتي يعني اللي حق التصرف بهم يعني. نعم. لك سؤال آخر؟ لا لا ما عندي. شكرا جزيلا. أبو علي من بغداد، السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم مولاي سيدنا. السلام، تفضل أبو علي. تفضل أبو علي. نعم، إن في السؤال من خصتك. تفضل أبو علي، تفضل. زيارة الأربعين يعني إذا واحد يعني إلا بيوم الأربعين تحس بزيارة الأربعين؟ نعم. سؤال آخر أكو؟ إن شاء الله نجاوبكم. إن شاء الله. أم علي من بغداد، السلام عليكم أم علي. عليكم السلام، ممكن أسألك سؤال خير؟ تفضل أم علي. أم علي، زوجي طلقني قبل شهر، أكثر من شهر، وما نعم. عندي أطفال، يصير عندي أطفال من عنده. نعم. علي أنت لو ما علي عدة. نعم، يعني مدخول الزوجة مدخول بها؟ أي نعم نعم. نعم. بلا زحمة عليكم، بالنسبة للحيث كلش قد؟ 23 يوم. نعم. يعني كان بهذا الشهر مرتين إجاني الحيض. نعم نعم، واضح إن شاء الله، واضح. إيه؟ واضح. الأخ كاظم من بابل، السلام عليكم أخ كاظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيوني. تفضل أخ كاظم. أنا أشتغل بالسيارة وعلى باب الله، وعندي سؤال ويا الشيخ. نعم تفضل. يكون مثلا نروح من بغداد الكربلاء للنجف. نعم. يكون طلعتي قصور. كم سفرة عندك كاظم؟ كم سفرة عندك بالشهر؟ كم سفرة عندك بالشهر؟ يعني إيه، ما يخالف. إيش قد العدد؟ إيش قد العدد؟ يومية بين يوم ويوم. يومية تطلع بين يوم ويوم بالشهر كم يوم عندك؟ لو بقى تطلع بالأسبوع مرتين، بالأسبوع 3 مرات، أروح وأرجع يعني. عندك بالشهر 10 مرات، 10 طلعات عندك؟ كل كربلاء هي كلها يعني أقل. عندك 8-9 يعني؟ تقريبا للنجف كربلاء حلة. ثمانية. نعم نعم، واضح ان شاء الله. محمد من النجف، السلام عليكم محمد. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، اهلا وسهلا. شيء تفضل محمد. بالنسبة لغسل الجنابة. نعم. بالنسبة لغسل الجنابة. إيش بيه؟ يعني نغسل الرأس والرقبة وغسل نجل أمي. الرأس والرقبة شنو بعد؟ أغسل الرأس مالتي والرقبة وأجمع على جسمي المجزي. محمد الصوت مو واضح. صوت مو واضح. إذا أمكن يعني الوقت المتبقي نجاوب الأسئلة. يا ريت تقطعون الاتصالات. شكرا جزيلا. قاسم من البصرة يقول عندي حلقة ذهب عثرت عليها، عثرت على حلقة ذهب. هاي إذا طبعا الذهب بالتأكيد حلقة الذهب يعني أكثر من نصف درهم وبه علامة، فهي الواجب عليك أنه يا أخ قاسم الواجب عليك أنه تعرف بيها لمدة سنة من حين الالتقاط، يعني من حين اللي اعثرت عليها تعرف بيها لمدة سنة. يعني تسأل المن هذه، هاي القاعة الذهب المن، إما تروح مثلا بالأسبوع مرة، كل ثلاثة أيام مرة تروح، أو مثلا من خلال وسائل الإعلام، أو تكتب فد ورقة مثلا وتلزقها على الحائط، فتعرف بها لمدة سنة. إذا خلصت السنة وما أثرت على صاحبها أنت بالخيار، إما تحتفظ بها إلى أن يجي صاحبها أو تصدق بها على الفقراء المتدينين. هل يجوز تملكها؟ سماحة السيد السيستاني الأحوط لزوما عدم جواز التملك، احتياط لزومي، ممكن ترجع إلى فقيه آخر مع معات الأعلم في العلماء. طبعا المسألة خلافية، هناك بين الفقهاء منهم السيد الخوئي من يجيز التملك بعد التعريف لمدة سنة. حيدر من بابل يقول والدت ناذر الذبيحة للإمام علي عليه السلام وسوته لزوار الإمام حسين عليه السلام، داخلنا وياها وهي ما قايلة صيغة النذر، يعني لو قايلة لله علي هاي صيغة النذر صحيحة، هنا ينعقد النذر، فيجب عليها أنه تذبح هذا الطلي أو الخروف للإمام علي عليه السلام، ما يصير بعد تصرف في أي مورد آخر. لكن هي بما أنه هي ما قايلة الصيغة الشرعية، يعني ما قايلة لله علي، فتقدر بإمكانها تصرفه في مورد آخر، لأن هذا ما يعتبر نذر شرعي. حيدر من بابل يقول رأس السنة دورة السنة، يقول يعني يصير نقلل مثلا نسويها قبل ما تدور السنة، نسويها بأيام لين عنده أولاد، يصير هو هذا الأربعين مثلا، أربعين يوم للميت يسوون ثواب، يصير تقديمه مثلا أو تأخيره، يصير أيضا، يصير دورة السنة أيضا من دور السنة على الميت، يعني الثواب إلا في نفس اليوم اللي توفى بلا مشر، بإمكانه التقديم أو التأخير أيضا، أو في نفس اليوم، ما يشترط أنه إلا في نفس اليوم، يصير هو ثواب، وهذا الثواب سواء كان في رأس السنة أو قبل رأس السنة. لكن إذا واحد يريد يسوي في رأس السنة فهو في اليوم اللي توفى بيسوي، وكذلك بالنسبة للأربعين، إذا واحد راد يسوي الأربعين ويقصد أنه أربعين يوم، يكون ثمر أربعين يوم، لكن مع ذلك التقديم أو التأخير هذا جائز ما بيشكال، باعتبار أنه هو ثواب مستحب. مالك من كربلاء يقول أذن المغرب بكربلاء، في كربلاء، وصليت آني الساعة بالتسعة، صليت في النجف، فشنو صلاتي؟ أصلي بالنجف قصر لو تمام؟ أنت طبعا من أذن الأذان من دخل الوقت كنت حاضر، كنت في كربلاء، سافرت وصليت في النجف، فبالنجف أنت كنت مسافر ما كنت حاضر، أنت من دخل الوقت لو مصلي في كربلاء من دخل الوقت من أذن أذان المغرب فصلاتك تكون تمام في كربلاء، باعتبارك أنت حاضر مو مسافر. لكن من سافرت حتى وإن كان دخل الوقت وأنت في كربلاء في مدينتك، أنت ما طول أديت الصلاة وأنت مسافر فصلاتك قصر. إذن المدار مو على وقت الوجوب، على وقت الأداء، مو على وقت الوجوب، وقت الوجوب أنت كنت حاضر في كربلاء، وقت الأداء أنت كنت مسافر، فالمدار على وقت الأداء، أنت من أدية الصلاة أنت مسافر فصلاتك قصر تكون. سيف من بابل يقول قلت وحق العباس ما اشتري هذا الشيء وبعدين اشتريته، الحلف بالذوات المقدسة مثل العباس عليه السلام يجوز الحلف فيه، لكن ما ينعقد اليمين. إذا واحد حلف قال والعباس هذا اليمين ما ينعقد، هو يجوز الحلف بالعباس لكن ما ينعقد اليمين. وإذا واحد حلف بالعباس وخالف ما تتخالف ما تترتب على مخالفته إثم ولا كفارة. يعني لو قال والعباس ما أسوي هذا الشيء وبعدين سواه ما يعتبر آثم وما تجب عليه كفارة، لا تجب عليه الكفارة. نعم لو كان القسم بالله سبحانه وتعالى قال والله مثلا هذا الشيء أسويه وكان متعلق الأمر في شيء راجح مثلا، كأنه مثلا يقول أصلي ركعتين والله مثلا سأصوم غدا أو سأتصدق بكذا مبلغ متعلق النذر هنا أمر راجح مستحب، والقسم بلفظ الجلالة فاليمين هنا ينعقد. إذا خالف اليمين يترتب على مخالفته إثم وكذلك كفارة. طبعا كفارة اليمين هي مخيرة مرتبة، مخيرة ما بين ثلاث خصال: عتق رقبة أو طعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام، أو كسوة 10 مساكين إذا عجز عن هذه الخصال الثلاثة فيصوم 3 أيام متوالية يعني يوم بعد يوم. محمد بن البصرة يقول والدي ما يصلي توفى يجوز يصلي له؟ نعم يجوز يصلي له، حتى لو كان تارك الصلاة متعمد ما مصلي ولا يوم في حياته يجوز انه تقضي، تصح النيابة عن الميت، تصح النيابة عن الميت في الواجبات وفي المستحبات. تقدر تصوم تقدر تصلي له واجبات اذا مطلوب، الصلاة اليومية، صلاة الآيات، صلاة الطواف تقدر تصليها، وحتى المستحبات ايضا تقدر تصلي لها تقضي لها. زينب من البصرة تقول أنا زرت الإمام الحسين عليه السلام يوم 7 صفر هل يجزي عن زيارة الأربعين؟ إن شاء الله يعني هاي الزيارة إن شاء الله يعني محسوبة وتؤجرين عليها، محسوبة الزيارة لكن مو زيارة الأربعين. بعض الزيارات مخصوصة في وقت معين إلها وقت معين، مثلا زيارة النصف من شعبان، زيارة عرفة، اللي يريد يزور عرفة يكون يزور يوم عرفة مو يوم آخر إذا يريد. نعم إذا يريد يزور قبل يوم عرفة يجزي زيارة، تجزي زيارة مستحبة لكن مو يوم عرفة. اللي يريد يزور الإمام الحسين ليلة الجمعة ما يجزي غير ليلة الجمعة، عن ليلة الجمعة ما تجزي أي ليلة. نعم تجزي زيارة لكن مو ليلة الجمعة، يومي العيدين إذا يريد يزور، يوم العيد إذا يريد يزور أيضا، إذا صار يوم العيد تنحسب له زيارة يوم العيد، لكن إذا يعني زار مو يوم العيد تنحسب له زيارة لكن مو يوم العيد. فكذلك أيضا زيارة الأربعين، اللي يريد يحصل ثواب زيارة الأربعين يكون يزور الإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين، مو إلا حاضر، يجوز الزيارة من بعيد، يجوز أنه واحد يزور الإمام الحسين عليه السلام من بعيد، إذا ما يقدر يقدر بإمكانه يزور الإمام الحسين عليه السلام من بعيد. علي من بابل يقول أنا ذرت طلي وقلت أسوي طلي لوجه الله وهسه ما عندي، هذا ما يعتبر الصيغة، ما تعتبر صيغة شرعية هنا، هذه الصيغة الشرعية الناذر يقول لله علي، نعم هاي الصيغة الشرعية يجب عليه الوفاء بالنذر. بالنسبة للأخ ما قايل هو الصيغة الشرعية فمو واجب عليه أنه يسوي هذا النذر. نغم كاظم من بابل تقول اشتريت أساور وبقى صاحب الأساور اللي باعني البائع بقى يطلبنا 500 دينار، هذا فتش عنا ابحثي عنا، ما احتمال العثور عليه، ما احتمال العثور عليه ابحثي فتش عنا، إذا أيست من العثور عليه تقدرين تصدقين بهذا المال على الفقراء. مسلم من ذي قار يقول وجدت حقيبة ودارت عليها سنة، هاي الواجب عليك انه تعرف بيها لمدة سنة كما جاوبنا الأخ قبلك، الواجب عليك انه تعرف بيها لمدة سنة من حين الالتقاط، اذا خلصت السنة فانت مخير اما تحتفظ بيها الى ان يجي صاحبها او تصدق بيها على الفقراء المتدينين. زهير من كربلاء يقول عندي اغراض زادت من الموكب تبرعوا بيها الناس، اذا هاي الغراض تبقى ما تتلف فاحتفظ بيها للسنة الجاية، اما اذا تتلف تقدر تقومها انت هذه الغراض، تقدر تقومتها يعني شوف قيمتها شقد، وهاي القيمة تحتفظ بيها، تتصرف هاي المواد وتحتفظ بالقيمة هاي اذا كانت تتلف، وتحتفظ بالمال للسنة القادمة، وفي السنة القادمة تشتري نفس المواد هاي اللي انت قيمتها. ابو علي من بغداد زيارة الاربعين يقول الا بيوم الاربعين، ذكرنا هاي انه الزيارات المخصوصة المؤقتة لها وقت خاص ما يجزي انه تزورها في يوم اخر، مثل زيارة زيارة الشعبانية، زيارة عاشوراء، زيارة اليوم العاشر، زيارة عرفة، زيارة الاربعين وغيرها من الزيارات. الزيارة اذا مخصوصة بيوم كون تزور الامام او المزور بهذا اليوم، غير يوم اخر نعم يجزي زيارة لكن مو هاي الزيارة المخصوصة. فاذا الزيارة المخصوصة كون الها يوم تزور الامام بهذا اليوم مو في يوم اخر. ام علي من بغداد يقول زوجي طلقني قبل شهر وما عندي اطفال، علي عدة لو ما عليه؟ نعم عليك عدة، يعني الحيض مالتها اقل من الشهر فتلزم عنده عدة، اذا طلقها بطهر طبعا لابد انه الزوجة تكون طاهرة من يطلقها، مو في حيض في حالة الحيض، اذا كانت حائض الطلاق يعتبر باطل، الطلاق مو صحيح. اذا اجى طهر وبعد الحيض اجى طهر وواقعها بي ما يصير ايضا يطلقها، اذا واقعها ينتظر يجي حيض ثم يجي طهر اخر ما يواقعها بي ويطلقها. فاذا الزوج هذا طلق زوجته في طهر ما واقعها بي تحسب ثلاثة اظهار، هذا واحد من عتم اللي طلقها بي، هذا يعتبر واحد من عتم، بعد تحتاج الى اثنين الى طهرين، فأنت عدتك ثلاثة أطهار، إذا خلص الطهر الثالث أنت بعد خلصتي من العدة. قضية الأطفال ما لها علاقة بالموضوع. أكو بعد مجال أجاوب لو انتهى؟ أكو وقت بعد عندي أجاوب بقية الأسئلة؟ نعم بعد دقيقتين. محمد من النجف يقول عن الرأس بالنسبة لقضية الغسل الجناب، الرأس والرقبة وبعدين أذب مي على جسمي، يقول هذا الغسل صحيح؟ غسل الجناب الترتيبي، غسل الرأس والرقبة على الأحوط وجوبا، يعني الواجب عليك تقدم الرأس والرقبة على الأحوط احتياط وجوبي، إما العمل بهذا الاحتياط أو رجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إذا غسلت الرأس والرقبة قدمتها أولا بعدين تغسل البدن مالتك جسمك تغسله، الجسم ما يشترط به الترتيب، نعم يشترط أنه الرأس والرقبة أولا ثم البدن، البدن تريد تغسله كل دفعة واحدة يصير، يصير أيضا تغسل الجانب الأيمن وبعدين الجانب الأيسر، أو الجانب الأيسر تغسله وبعدين الجانب الأيمن هم يصير، لكن الأحوط استحبابا أنه تقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، لكن لو غسلت الأيسر قبل الأيمن يجزي هذا، لكن خالفت الاحتياط الاستحبابي. الاحتياط الاستحبابي أنه جزء الـ الـ الـ الـ الأيمن أولا ثم بعد ذلك الجانب الأيسر. أخوان أعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30، فإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.